وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. بعد أن بين جل وعلا حال الكفار وأنهم صم عن سماع الحق، بكم عن التكلم بالحق، في ظلمات لا يبصرون الحق وإن كانوا يسمعون الكلام ويتكلمون الكلام ويبصرون الطريق بأبصارهم، لكنها لا تغني عنهم شيئا، فهم في جانب الحق صم بكم في ظلمات. بين جل وعلا حالهم وأقام عليهم الحجة، لأنه يجب أن تكون الوحدانية لله جل وعلا في العبادة، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعبد مع الله غيره، وأن العقل ينافي أن يعبد الإنسان مع ربه غيره جل وعلا، فلا يستحق أحد أن يعبد مع الله، وهم أنفسهم يقرون بذلك، هم أنفسهم يعلمون ذلك لكنهم يجحدونه. فيقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي علاماتها، أو باغتتكم، أو عذاب الساعة، أغير الله تدعون؟ هل تسألون غير الله أن يفرج عنكم؟ أنتم أنفسكم يا كفار قريش ويا أيها الكفار، إذا حزبكم الأمر واشتد بكم الكرب ورأيتم الغرق أو رأيتم الهلاك أو رأيتم العذاب نازل بكم، من تجأرون إلى الله؟ من تجأرون إليه؟ ألستم تجأرون إلى الله وحده؟ كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون هذا في أنفسهم، كما هو حال عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة هرب وخرج من مكة، لأنه يعرف تاريخه المظلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، وأنه آذاهم أشد الأذى، فكان يتوقع أنه إذا مكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه أن رسول الله سيقتله لا محالة، هذا كان يتوقع، ولا كيف يخرج من مكة؟ خرج من مكة هاربا إلى أين؟ إلى جدة يريد البحر، فركم البحر يريد الهروب من المنطقة كلها، فأتت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عن حاله وقالت إنه هرب، فهل تؤمنه يا رسول الله إذا استطعت أن أرده إليك؟ قال نعم، الحبيب الكريم الجواد الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام، نعم أمنه عليه الصلاة والسلام، فذهبت مسرعة إليه فركب البحر وهو يريد الحبشة. فمن توفيق الله جل وعلا له أنه اشتد عليهم الكرب والموج وهو في السفينة، فتكلم قائد السفينة يقول وحدوا نكاد أن نغرق، وحدوا الله، ما ينجيكم الآن إلا توحيد الله، هذه عادتهم. فقال عكرمة بن أبي جهل أخزاك الله، وهل خرجت من أهلي ومالي وولدي ووطني إلا من أجل التوحيد؟ هروما من التوحيد، ردني إلى الساحل، ردني إلى الساحل. فرده إلى الساحل فإذا امرأته تنتظره بالساحل تبحث عنه، قالت جئتك بالأمان من أكرم الخلق وأرأف الخلق بالخلق من ابن عمك، عزه عز لك، ضع يدك في يده. قال ما صدقتي، ما توقع أن الرسول يتجاوز عنه أو أن يعفو عنه أو يؤمنه أبدا، وتوقع 100% أنه إذا وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله، لأن أبوه أبو جهل. فأكدت له ذلك وعطته علامة فعاد معها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال أمهلني شهر، إلى الآن في نفسه شيء، فقال لك شهران أو شهر واحد، اختر لنفسك. فكان عادتهم في الجاهلية أنهم إذا ركبوا البحر وعاينوا الغرق وحدوا الله، لأنهم يعرفون ما ينجيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعربي الآخر من تعبد؟ قال عشرة. قال أين هم؟ قال تسعة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، يعرف أنه ما ينجيه إلا الذي في السماء، والذي ينجيه ويعافيه ويعطيه ويكرمه، أما الذي في الأرض ما ينفعون أنفسهم حتى ينفعونه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كما حجر ولا خشب ولا شجر ولا عجينة من التمر يعبدها يسجد لها ويركع، فإذا جاء أكلها يأكل إلهه. فيقول الله جل وعلا لإقامة الحجة عليهم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ لا أحد، ما يدعون غير الله، إذا اشتد بهم الكرب لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ما أسرعهم ينكرون. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. والآيات في هذا المعنى كثيرة لأنها تقرر وتلزم الكفار الحجة أنه يلزمهم عقلا أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له ما دام أنه هو الذي ينجيهم وهو الذي يعطيهم وهو الذي يتفضل عليهم ما ينجيهم إلا هو فهو المستحق للعبادة. ولذا إذا وقعوا في الكرب نسوا آلهتهم ما كأنهم يعبدونها أبدا لأنهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر. فقال جل وعلا هنا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. فقوله جل وعلا: قل أرأيتكم، أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت كذا أخبرني عن كذا، أخبرني إذا إن أتاكم العذاب من تدعون؟ وإذا كان المخاطب اثنين أو اثنتين قالت العرب: أرأيتكما، أرأيتما. وإذا كان المخاطب جمعا قالت العرب: أرأيتم. فإذا أرادت تأكيد الخطاب وزيادة لفت الانتباه للمخاطب زادت الكاف فقالت: أرأيتك، إن كان واحد، وأرأيتكم إن كانوا جمعا، أرأيتكم. فرأيت للمخاطب الواحد، وإذا كانوا جمعا قال أرأيتكم، والكاف والميم ليست ضمائر عند سيبويه والبصريين بل هي حروف مؤكدة للتوكيد، لأنه قد يقول أرأيتك عمرا ماذا صنع. فإذا كانت ضمير كأنه يقول أرأيت نفسك عمر ماذا صنع ما يستقيم. فالكاف والميم هذه حروف وليست ضمائر. كما قال الله جل وعلا عن إبليس عليه لعنة الله أنه قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيتك، يخاطب ربه. قل يا محمد لهؤلاء المتعمقين في الجهل والضلاله أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون؟ قطعا سيقولون ندعو الله، لأنهم يعرفون ذلك. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ قطعا يقولون لا ندعو غير الله. قال جل وعلا إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأن هذه الآلهة فأخبروني هل أنتم تدعونها؟ هل أنتم ترجون منها نفعا أو ترجون منها كشف ضر؟ إن كنتم صادقين فلستم بصادقين في زعمكم أنها آلهة. ثم قال جل وعلا بل إياه تدعون، بل تدعون الله وحده، هذا هو الواقع. إذا أصابكم الضر لا تدعون إلا هو، بل إياه تدعون. ثم إنه جل وعلا حسب مشيئته وإرادته إن شاء استجاب لكم وكشف عنكم ما أصابكم من الضر، وإن شاء جل وعلا لم يستجب لكم في دعائكم، لأنه جل وعلا يعرف حالكم وشرككم ولا تستحقون الإجابة. وقال جل وعلا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ما قال جل وعلا يكشف ما تدعون إليه فقط، قال إن شاء، يعني الكشف كشف الضر متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء جل وعلا كشفه وإن شاء فلا. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، تغفلون عنهم غفلة كاملة مثل الناس، لأن الناس لا يذكر الشيء الذي نسيه. وكذلك أنتم ما ترجعون إلى آلهتكم بل تنسونها، لأنكم تعرفون حقيقة الأمر أنها لا تنفع ولا تستجيب لكم. فهذا إلزام لهم بأن العقل يقتضي أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، بصرف النظر عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. العقل لو كان عندكم عقول يا كفار قريش لأدركتم أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وعرفنا فيما تقدم أن جل الآيات القرآنية المكية تدعو إلى التوحيد، الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث. ما نزل من الفرائض في مكة إلا الصلاة في آخر الوقت، وإلا فقرابة 10 سنوات من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يدعو إلى التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث، لأن هذه الأساس. ثم نزلت الشرائع، أولها الصلاة ثم تتابعت في المدينة. فجل الآيات المكية في تقرير التوحيد، وما ذاك إلا لأهمية التوحيد وأنه الذي يبنى عليه العمل. فإذا وجد التوحيد وإن قل العمل نفع، وإذا عدم التوحيد فلن ينفع عمل مهما كثر. لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له لأنه غير مبني على التوحيد. والمنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه ويخرجون معه للقتال في سبيل الله ويحجون مع الرسول ويعتمرون ويحضرون مجالسه صلى الله عليه وسلم ويشاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، والله جل وعلا أخبر عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعمالهم كثيرة لكن مبنية على لا شيء، ما بنيت على التوحيد على الإيمان بالله. فهؤلاء مثلا الذين يصلون ويصومون ثم يترددون على القبور ويسألون أصحابها ويتضرعون إليها ويطلبون منها المدد والغوث، هؤلاء أسوأ حال من كفار قريش، لأن كفار قريش يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء مشركوا زماننا كما قال الإمام المجدد رحمه الله، شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء، عكس كفار قريش. كفار قريش أحسنوا حالا منهم، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن مشركوا زماننا وإن كانوا يزعمون الإسلام الكثير منهم، شركه في الشدة أشد، تجده يجأر ويصيح باسم الولي الذي يعبده من دون الله أو السيد أو من يزعم فيه الولاية أو نحو ذلك، تجده يصرخ ويصيح أعظم من شركه، هو مشرك في الرخاء والشدة لكنه في الشدة أكثر والعياذ بالله. وأن المرء قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، تقليدا للآباء أو اتباعا لسلوك المجتمع أو من حوله من الناس، يأتي القبر الفلاني مجرب صاحبه مثلا أنه ينفع، ما ينفع إلا الله، المشهد الفلاني ينفع، السيد الفلاني ينفع، فيذهب له المرأة ويذهب له الرجل ويطلبون من الميت قضاء الحوائج، وما يدرى لعله في حفرة من حفر النار، فكيف يطلب منه؟ حتى وإن كان ولي من أولياء الله كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين ومن التابعين ومن السلف الأمة كعبد القادر الجيلاني وغيره مثلا ممن عبد من دون الله، كلهم هؤلاء لا ينفعون، لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، وأبغض الخلق إليهم هم من يعبدونهم من دون الله. فعلي رضي الله عنه اول من حرق من كان يزعم فيه الألوهية، حرقهم بالنار، ابغضهم لانهم جعلوه لله شريكا وهو عبد من عباد الله. فالذي ينبغي للمسلم ان يتنبه لهذا، ان لا يقع في نفسه، وان ينبه اخوانه الاخرين لا يقعون في الشرك من غير حيث لا يشعرون، هؤلاء الذين يترددون على القبور ويسألون أصحابها الكشف أو النفع أو غير ذلك من الأمور، هذا الشرك الأكبر. ثم نعلم أن زيارة القبور ثلاثة أنواع، ما ينهى عنها مطلقا ولا يؤمر بها مطلقا. قد يزور ثلاثة أشخاص يزورون الميت وهم متفاوتون تفاوتا عظيما، واحد مأجور والثاني واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وبدعة من البدع وليس بكافر، والثالث مشرك كافر، وكلهم يقفون ربما يقفون عند القبر في ساعة واحدة. المأجور هو الذي يأتي للزيارة الشرعية، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند زيارة القبور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه فوائد عظيمة، دعاء للأموات ونحن الأحياء نتذكر الآخرة ونتذكر أننا صائرون إلى ما صاروا إليه، فهذه أجر للزائر وسنة ويثاب عليها. النوع الثاني إثم وبدعة ولا يصل إلى حد الشرك، يذهب إلى القبور أو إلى قبر فلان أو علان ليدعو الله، يقصد القبر ليدعو الله عند القبر، هذه بدعة ومحرمة لكن ما تصل إلى حد الشرك، لأن المرء يدعو الله ما يدعو صاحب القبر، يدعو الله لكن توجهه إلى صاحب القبر وإتيانه إليه وتوجهه إلى الله عند القبر هذه بدعة محرمة يأثم بها. هذا النوع الثاني من الزيارة. النوع الثالث من الزيارة خرج إلى المقابر أو إلى قبر فلان أو علان ليسأله أمرا من الأمور، يقول له يا فلان اشف مريضي، يا فلان رد علي ولدي، يا فلان مثلا دلني على ضالتي، يا فلان أعطني كذا أريد كذا. المرأة تقول أريد ولد، الآخر يقول أريد مال، وهكذا يسأل صاحب القبر. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، صاحبه كافر محرم عليه دخول الجنة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر قطعا لأن الله أخبر في الكتاب أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك ما دون ذلك لمن يشاء. قد يموت المرء على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر فيتوب الله عليه ويغفر له لما قدم من الأعمال الصالحة الحسنة، وهم محتم تعذيبه ومؤاخذته، قد يغفر الله له، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالذنوب مهما كثرت وعظمت فهو في جانب عفو الله جل وعلا سهلة، ولا ييأس العبد ولا يؤيس حتى لو مات على كبيرة من كبائر الذنوب، مات وهو سكران، مات وهو يزني، مات وهو يسرق، مات وهو يشرب الخمر مثلا، فنقول هذا تحت المشيئة، ما نجزم نقول هذا مات كذا لابد أنه من أهل النار تحت مشيئة الله، لكن مات على الشرك هذا نجزم بأن الله لا يغفر له بخبر ربنا جل وعلا في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا إذا مات عليه. أما إذا تاب من الشرك قبل الممات ولو بلحظة فإن الله يتوب عليه جل وعلا ما لم يغرغر، إذا تاب العبد من الذنب مهما عظم وإن كان الشرك تاب منه بالحياة فالله جل وعلا يتوب عليه. فالآيات تبكيت وتوبيخ للكفار الذين يعلمون في حقيقة نفوسهم أنه لا ينجيهم من الضر ولا يجلب لهم النفع إلا الله، ومع ذلك يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وتحذير للأمة من ذلك، تحذير للعباد من أن يقعوا في هذا، وأنه حتى وإن كان يصلي ويصوم إذا وقع في الشرك حبط عمله، لأن الله جل وعلا أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم لو أشرك لحبط عمله، وهو جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقع في الشرك لأنه معصوم من أقرأ. يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد، المتصرف في خلقه بما يشاء، وأنه لا معقب لحكمه، ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له، الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء. ولهذا قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أتاكم هذا أو هذا، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه. ولهذا قال تعالى: إن كنتم صادقين، أي في اتخاذكم آلهة معه. ثم قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، أي في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه، وستذهب عنكم أصنامكم وأندادكم، كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.